القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة بدءا من الآية 83 بعد المئة وحتى الآية 89 بعد المئة من نفس السورة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات Oh, علم الله أنكم Ben

البيوت